الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا المجلس الثاني من شرح فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا به وإياكم في الجنة إن شاء الله. يقول: وفي الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط؟ فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين؟ فأنتم هم. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. رواه الإمام البخاري رحمه الله. هنا قال: وفي الصحيح. كلمة في الصحيح كلمة إذا أطلقت فإنما يراد بها إما صحيح البخاري أو صحيح مسلم، واضح؟ وذكر ابن حبان كتابه أنه صحيح ابن حبان، كذا ابن خزيمة ذكر كتابه بصحيح ابن خزيمة. لكن هذه الكلمة وفي الصحيح، في الصحيحين، كلمة إذا أطلقت عند الإطلاق إنما ينصرف الذهن عند أهل العلم إلى البخاري ومسلم. قال: وفي الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم، أي مثلكم معشر المسلمون، ومثل أهل الكتابين. أهل الكتابين هم اليهود والنصارى. ولماذا؟ وهنا سؤال: لماذا سموا بأهل الكتابين؟ الكتابين أولا المقصود بها التوراة والإنجيل، واضح؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لماذا سموا بهذا؟ لأنهم أنزل عليهم التوراة والإنجيل. طيب، هل إذا أنزل عليهم التوراة والإنجيل هل معنى ذلك أنهم غير مشركون؟ لا، هم كفار مشركون، واضح؟ لأن الله عز وجل قال: مع أنه سمهم أهل الكتاب ولكن حكم عليهم بالكفر، قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، مع أنهم أهل الكتاب ولكن حكم عليهم بالكفر. إشكال إن قال قائل: من أهل الكتاب، من هنا للتبعيض، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، أي بعض أهل الكتاب كفار وبعضهم ليسوا بكفار، كما قال تعالى: من المؤمنين رجال، أي بعضهم رجال، واضح هذا؟ يبقى من هنا للتبعيض، أي بعض المؤمنين، بعض أهل الكتاب كفار وبعض إيه؟ ليسوا بكفار. الجواب كل يا حسن. من هنا كلمة حرف من قد تأتي لبيان الجنس، وقد تأتي للتبعيض، وقد تأتي للابتداء، واضح؟ قد تأتي للابتداء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، أي ابتداء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن من هنا جاءت لي للابتداء، صحيح؟ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي خلقهم ابتداء منه، واضح هذا؟ وهذه ترد أيضا على شبهة وروح منه، يعني قالوا بأن روح منه يعني المسيح بعض منه، جزء منه، لأن من للتبعيد، فيقال روح منه يعني خلقه ابتداء منه. الأرواح كلها من من؟ من الله عز وجل، واضح؟ فمن قد تأتي للابتداء، وقد تأتي للتبعيد، وقد تأتي لبيان الجنس. طيب كيف أعرف أن هذه للتبعيض، هذه لبين الجنس، هذه للابتداء؟ يعرف بالسابق ولاحق الآية، ويعرف بقرائن الآيات الأخرى. يعني مثلا يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، إذن عم من؟ أهل الكتاب. لما تكفرون؟ إذن من هنا كانت لبيان الجنس، إذن لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، هذه لبيان الجنس، كما قال الله عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان. في حد يقول مثلا اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني بعض الأوثان؟ لا، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. إذن من هنا جاءت لإيه؟ لبيان الجنس، وننزل من القرآن، يعني من جنس هذا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، مفهوم؟ إذن سموا بأهل الكتاب لأنهم أنزل عليهم كتاب، ومع ذلك حكم عليهم بإيه؟ بالكفر والشرك. المسألة الثالثة أننا نعتقد في كلا الكتابين أنهما قد حرفا، قد حرفا، ونعتقد بأن القرآن مهيمن على الكتب الماضية، واضح، وأنه ناسخ لجميع الكتب الماضية مهيمنا عليه. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح قال: فما كان فيه، أي في التوراة والإنجيل، فما كان فيه من حق فهو منسوخ بالقرآن، وما كان فيه من باطل فليس لنا أن نعتقده، بل نعتقد ببطلانه. مفهوم هذا الكلام؟ لذلك سموا إيه؟ بأهل الكتابين لهذا. قال: مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجراء. البخاري وضع هذا الحديث في كتاب الإجارة، استأجر أجراء، فقال: من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قراط. غدوة أي من الصباح إلى نصف النهار على قراط. فعملت اليهود، يعني عملت اليهود على نصف قراط. ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار، إذن سيبدأ من نصف النهار إلى صلاة العصر على قراط. فعملت النصارى. ثم قال: من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين. إذن هذا الذي سيعمل من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، هذا إيه؟ سيأخذ أكثر من كلا الأجرين الماضيين على قراطين. فأنتم هم، يعني أنتم معاشر المسلمين، هم الذين أخذوا إيه؟ القراطين. فغضب اليهود والنصارى وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ فقال: هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ هذا باب كبير جدا، باب يسمى بباب الفضل والعدل. لو أن رجلا قال لك: أنا ستعمل لي يوما واحدا العمل الفلاني وسأعطيك مثلا 1000 جنيه، وقال لرجل آخر مثلا، رجلان مثلا قال لهم: اعملوا لي هذا العمل ولكم 1000 جنيه، وعمل كلا الرجلين، وفي آخر اليوم أعطى هذا 1100 وأعطى هذا 1000، هل الذي أعطي 1000 أن يغضب؟ لا، لأنه عمله بالعدل، ليس له أن يغضب. هل أنا بخستك حقك؟ لا، أنا اتفقت معك على 1000 فعملتك بالعدل. وأما الثاني عملته بالفضل، فليس لك أن تغضب. متى تغضب؟ لو أنني قلت لك 1000 ولم أعطك 1000، هنا ظلم، هنا إيه؟ هنا ظلم، ليس عدلا. خلاص، انتبه معي بقى. باب الفضل والعدل هذا بيرد فيه على المعتزلة، يرد فيه على المعتزلة. المعتزلة، وأنا ذكرت حوالي 3 محاضرات أو 4 محاضرات، 3 محاضرات في المعتزلة، فرقة المعتزلة في عقائد الفرق. المعتزلة يقولون بأن الله عز وجل لم يخلق فعل العبد، وأن الله لا يهدي فلان ولا يضل فلان، لا يهدي فلان ولا يضل فلان. طب لماذا؟ قالوا: لأنه لو هدى فلان وأضل فلانا لكان هذا ظلما، فلماذا لم يهدي فلان ويضل فلان وأهدى هذا وأضل هذا، ولماذا لم يهديهم جميعا أو يضلهم جميعا؟ فلو فعل هذا لهذا إيه؟ لكان هذا ظلما. لذلك الأصل الثاني من أصول المعتزلة العدل. العدل هو نفي خلق أفعال العباد وأنه لا يهدي ولا يضل، لأنه لو هدى هذا وأضل هذا لكان ظلما، وهو العادل. لذلك الأصل الثاني العدل، هذا هو العدل. مفهوم هذا الكلام؟ طيب، لا يهدي هذا ولا يضل هذا، لأنه لو أهدى هذا لكان ظلما وأضل هذا لكان ظلما. من أين أتوا بهذا الكلام؟ المعتزلة يسمون في الصفات بنفات الصفات، ويسمون في باب القدر بممثلة الأفعال. ممثلة الإيه؟ الأفعال. يعني إيه ممثلة الأفعال؟ انظر، قاسوا قالوا إيه؟ قالوا لو أن هناك أب عنده أبناء فأعطى هذا ومنع هذا لكان ظلما ولا لا؟ لكان ظلما. فقالوا وكذلك، خد بالك هذه ممثلة الإيه؟ ممثلة الأفعال. يقيس أفعال الله عز وجل على أفعال الإيه؟ على أفعال العباد. لذلك ابن تيمية رحمه الله قال في التائية: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة دخولهم في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا في نوع من الجاهلية. واضح الكلام؟ فأرادوا أن يمثلوا إيه؟ أفعال الله بأفعال المخلوق. فكما أن الأب لو أعطى هذا ومنع هذا لكان ظلما، كذلك لو هدى هذا وأضل هذا لكان ظلما. ابن تيمية رد عليهم بقى. شوف ابن تيمية قال لهم إيه؟ ابن تيمية في سطر واحد، يعني ممكن بعض من أهل العلم يرد عليهم في صفحات ومجلدات، ابن تيمية في سطر واحد قال إيه؟ بالنص كده قال: ولم يدر هؤلاء الجهلة، الكلام ده في المجلد 18، قال: ولم يدر هؤلاء الجهلة الفرق بين الفضل والعدل، الفرق بين الفضل والعدل. ما الفرق بين الفضل والعدل؟ لما أضل هذا قد بين الله عز وجل لماذا أضله، قال: وما يضل به إلا الفاسقين. واضح؟ إذن أضله من هنا، مفهوم؟ طيب، لما أضل هذا عمله بعدله ولا لا؟ عمله بالعدل. فلما زاغوا فزاغ الله قلوبهم، يخادعون الله وهو خادعهم، مفهوم؟ إذن عمله بالعدل. فلما هدى هذا عمله بالفضل. إذن لا يسمى ظلما بل إكرام. أيعاملك أحد بالعدل ويسمى ظلما؟ متى يكون ظلما؟ لو ذكرنا المعتزلة متى يكون ظلما؟ ها؟ لو أنه ما فعل شيء. واضح؟ وهذا الرجل يمضي على هذا الطريق وعلى هذا المنهاج السليم وعلى الصراط السوي، واضح؟ ثم بعد ذلك يضله الله عز وجل، أتظنون بالله هذا؟ لا، مفهوم؟ لكن فرق بين الفضل وفرق بين العدل. لذلك ستأتي إن شاء الله مسألة التوفيق ما معناه ومسألة الخذلان ما معناه. واضح؟ إذن هنا فهمت ما معنى كلمة شيخ محمد بن عبد الله فضل الإسلام؟ إذن الله عز وجل تفضل إيه؟ على أهل إيه؟ على أهل الإسلام بهذا، مع أنهم عملوا قليل ولكن أخذوا إيه؟ أخذوا كيراطان، مفهوم؟ ولم يبخس الأولين حقهم، ولكن لأن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة، وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا الأولون يوم القيامة. قال: وفيه أيضا، وفيه أيضا أي في الصحيح، لأنه عطف عليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أضل الله من الجمعة عن الجمعة من كان قبلنا. إذن أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. الإضلال قد يأتي في القرآن والسنة بمعنى النسيان، بمعنى النسيان، وقد يأتي بمعنى الخطأ. يعني مثلا كما قال الله عز وجل: فتضل إحداهما، أن تضل إحداهما فتذكر، انتبه كلمة فتذكر. إذن الإضلال الأول كان نسيانا، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فجاء الإضلال هنا بمعنى إيه؟ بمعنى النسيان. لذلك ممكن تقول مثلا: ضل فلان عن هذه المسألة، يعني نسي هذه المسألة. وممكن تأتي بمعنى الخطأ، لأن أيضا هنا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما، لأن النسيان مقارن للخطأ، والله عز وجل قد قارن النسيان بالخطأ: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فممكن لو أن إنسان أخطأ في مسألة ما يقال فلان ضل ضلالا مبينا في هذه المسألة، يعني أخطأ، واضح الكلام، أخطأ في هذه المسألة. فالإضلال قد يأتي بمعنى النسيان، وقد يأتي بمعنى الخطأ، وقد يأتي بمعنى الخطأ المتعمد، يأتي بمعنى الخطأ المتعمد فيكون خاطئ. ما الفرق بين الخطأ والخاطئ؟ المخطئ والخاطئ: المخطئ هو من أخطأ ووقع في الغلط بغير عمد سابق، والخاطئ هو من وقع في الغلط بعمد سابق. مفهوم هذا؟ افهم هذا جيدا. انظر إلى أخوة يوسف ماذا قالوا؟ قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا. إذن معترفين: إنا كنا مخطئين خاطئين. طب خاطئين، ما معنى خاطئين؟ هل ما كانوا غير متعمدين يعني؟ القاؤوا في الجب؟ لا، كانوا متعمدين، لذلك سموا إيه؟ ها؟ خاطئين، إنا كنا خاطئين. ففرق بين الخاطئ وفرق بين المخطئ. لذلك قال الله عز وجل: لا يصلاها إلا، ها؟ لا يأكله إلا الخاطئون، سورة الحاقة، لا يأكله إلا الخاطئون. طب لو كانوا مخطئون أيعذبوا؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فعلمنا هنا أنه فرق بين المخطئ وفرق بين الخاطئ، مفهوم؟ طيب، المخطئ هذا من فعل الذنب بغير عمد سابق، لذلك هذا الذي فيه إيه؟ أخطأ من شدة الفرح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مفهوم؟ انظر في المتعمد: وخير الخطائين التوابون. إذن عندنا فرق بين المخطئ وبين الخاطئ. تعريف: المخطئ هو من وقع في الغلط بغير عمد سابق، الخاطئ من وقع في الغلط بعمد سابق، واضح الكلام؟ فإذا كان هناك شيخ يؤصل للسنة ويقول بالسنة ويقول في مسألة ما والأدلة فيها كذا، ثم بعد ذلك نقض أصله وتكلم بالغلط في المسألة، يجي واحد يقول لي: معلش ده أخطأ؟ أقول له: لا، إيه معنى كلمة أخطأ؟ هذا خاطئ مش أخطأ. ليه؟ لأن المخطئ هو من فعله بغير عمد سابق لأنه جاهل بها، أما الخاطئ هو من فعلها بعمد سابق لأنه عالم بها. ما تجيش تقول لي ده معلش غلط مخطئ، لك لا، ده اسمه خاطئ. مفهوم هذا الكلام؟ وضحت المسألة؟ لذلك هنا قال إيه؟ أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. فعلمنا ما معنى الإضلال، واضح، قد يأتي بمعنى النسيان والخطأ، واضح، وق- قد يأتي بمعنى المخطئ. وعلينا ما الفرق بين الخاطئ والفرق بين المخطئ. قال: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا. أضل الله عن الجمعة. الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام بيّن فيه عدة أحاديث على فضله، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبو هريرة قال: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه تقوم الساعة. وعندك في الحديث الذي رواه ابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم الجمعة أفضل من يوم الأضحى ويوم الفطر، وفيه خمس خلال: خلق الله عز وجل فيه آدم عليه السلام، وأهبط الله عز وجل فيه آدم إلى الأرض، وتوفى الله فيه آدم. واضح؟ إذن هذه خصال يوم الجمعة. وفيه ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا أعطاه الله إياه، ما لم يسأل حراما، وما من ملك مقرب ولا من سماء ولا من أرض ولا من جبال ولا من بحر ولا من رياح إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. يشفقن لماذا؟ لأنهم يخافون أن تكون هذا اليوم هو يوم القيامة. يشفقن من يوم الجمعة، هؤلاء يشفقن ونحن نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ هذا يوم الجمعة. اختلف العلماء هل يوم الجمعة هو أول الأسبوع أم آخر الأسبوع؟ هذا فيه خلاف. من أهل العلم من قال، وهم الجمهور، على أن يوم الجمعة هو أول الأسبوع، هو أول الأسبوع. لماذا؟ قالوا: لأن الله عز وجل في الحديث الذي ذكرته: خير يوم طلعت فيه الشمس، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. ده حديث أوس بن أوس الثقفي، معذرة، الحديث الماضي حديث صحيح مسلم حديث أبو هريرة، في حديث آخر عند الخمسة إلى الترمذي من حديث أوس بن أوس الثقفي: فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. وقالوا أيضا في الحديث ذاته يبين أن الجمعة هو أول أيام الأسبوع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ اقرأ معي: أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، خلاص، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. مفهوم؟ انتبه. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. إذن كانوا تبع لنا في الدنيا، إذن نحن الأولون. واضح؟ إذن يوم الجمعة هو الأول، ثم هم تبع لنا. واضح؟ فلما كانوا تبع لنا قال: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. فلما كذلك قال: وكذلك هم تبع لنا، إذن أيضا كانوا في الدنيا وكذلك هم تبع لنا. لذلك قال يوم الجمعة هو إيه؟ هو أول أيام الأسبوع. الفريق الثاني قالوا: لا، الجمعة آخر أيام الأسبوع، هو آخر أيام الأسبوع. ولعل القول الأول هو الأرجح لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ذاته: وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة. يوم الجمعة ليس يوم عطلة كما يفهمه كثير من الناس، ليس يوم عطلة، بل من اعتقد هذا لكانت بدعة لو اعتقد هذا دينا، كانت بدعة، لأن الله عز وجل قد بيّن أن هناك عمل يوم الجمعة. الآية: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن كان هناك، إذن هناك بيع، صحيح، هناك بيع، إذن هناك عمل يوم الجمعة. حتى يوم الجمعة ليس فيه إيه؟ ليس أجازة ويسمى مثلا عطلة رسمية. إذن الإسلام يحض على العمل. مفهوم؟ لكن تجد عندنا، نسأل الله السلامة، تجد في هذه الأزمنة الجمعة أجازة ومعها السبت أجازة، واضح، ممكن يوم تاني في الأسبوع مش عارف في عيد إيه تجد فيه أجازة، ممكن 3-4 أيام في الأسبوع تجد فيهم إيه أجازات. يعني المشركون في اليابان حبوا يعطوهم يوم أجازة، عملوا مظاهرات، عملوا البلد كلها طلعت مظاهرات، شوف البلد كلها طلعت في مزارات، يعني دول لو عاد تاكل فيهم مش هيخلصوا. البلد كلها طلعت في مزارات ليه؟ مش عايزين يوم أجاز. ما ينفعش، لازم نشتغل، مفهوم؟ فالإسلام يحض على إيه؟ يحض على العمل. انظر أيضا في السنة، عندك في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي من حديث عبد الله بن سلام، حديث عبد الله بن سلام قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام على أعواد المنبر يقول يوم الجمعة، بيقول: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. يعني فيها إيه لو واحد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أراد أن يوجه كلام لأناس قد دخلوا صلاة الجمعة إيه بملابس المهنة، ملابس العمل، فقال: ما على أحدكم لو اشترى ثوبين اليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. في إيه لو واحد مثلا اشترى ثوب مثلا اليوم الجمعة يأتي به معه وآتي من البيت إلى العمل، فإذا أراد أن يذهب إلى الصلاة فيلبسه حتى يدخل إيه شكله نظيفا، واضح؟ لذلك الله عز وجل قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا. هذه الآية في سورة الأعراف، العلماء أجمعوا على هذه الآية على أنها خذوا زينتكم يعني بستر العورة والتزيين العبد في صلاته، مفهوم؟ هذا في يوم الجمعة. قال: فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد. إذن ما سموا بمسيحيين، إنما سموهم إيه؟ سموهم بالنصارى، لأن كلمة مسيحي نسبة إلى المسيح، كمثل أن تقول محمدي نسبة إلى محمد، كمثل أن تقول مثلا قرشي نسبة إلى قريش، مفهوم؟ هذه نسبة. فلو قلت مثلا فلان مسيحي، إذن أنت بتنسبه إلى المسيح ابن مريم، والمسيح ابن مريم كان مسلما وكان نبيا، ما كان إله ولا ابن إله ولا الأقانيم ثالث ولا ثالث ثلاثة ولا هذا الكلام الفارغ، مفهوم؟ إذن أنت حينما تقول مسيح أنت تنسبه إلى المسيح، وهذا خطأ، إنما يسمى إيه؟ يسمى نصراني. قال: وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. إذن من الذي هدى؟ هو الله عز وجل. الهداية في القرآن والسنة بتأتي على أربعة مواضع، ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكره أيضا ابن القيم في كتاب شفاء العليل في الرد على نفاة الحكمة والتعليل. يا شيخ أحمد على كم مرتبة؟ على أربعة مراتب. إيه هم؟ طب كويس. أولا هداية غريزية، هداية غريزية. ثانيا هداية إرشادية. ثالثا هداية توفيقية. رابعا هداية إلى الجنة أو إلى النار. الهداية على كم قسم؟ أربعة أقسام: هداية غريزية، هداية إرشادية، هداية توفيقية، هداية إلى الجنة أو إلى النار. تعال نأخذ الأولى والأخيرة لأنهما أسهل في العبارة. ما هي الهداية الغريزية وما الدليل عليها؟ الهداية الغريزية هي الفطرة في العبد، الهداية المفطور عليها العبد. انظر مثلا قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه تسمى بهداية غريزية، الذي خلق كل شيء ثم ثم هدى، خلق ثم هدى هذا المخلوق إلى ما ينفعه ويلائمه للحياة. يعني مثلا ابن القيم ذكر بقى إيه؟ يعني من أطانيب كلامه أمثلة كثيرة جدا، ضرب أمثلة بالنحل وأمثلة بالنمل وأمثلة بالبعوض، ومن ضمن الأمثلة الغلام، الطفل هذا المولود الذي ولد، أن له أن يرضع ويأخذ ثدي أمه؟ يعني من أين له؟ هذا ليس له عقل إدراك، ليس عنده عقل إدراك حتى يعرف أن هذا هو ثدي الأم، ثم بعد ذلك هذا الثدي فيه سائل هو الذي يشبعني، هو بيفكر كده يعني؟ ها؟ لا، ما عنده هذا الكلام أبدا، لكن فيه إيه؟ هو مخلوق خلق ثم هدي إلى هذا. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، خلق الطفل ثم هداه إلى ما يلائمه لحياته حتى يستطيع أن يعيش، مفهوم؟ طيب، هدي إلى السدي، انتبه، بعد أن أخذ سدي أمه، من أين له أنه إذا امتص هذا السدي يخرج منه سائل؟ ما ممكن ينفخ، صحيح ولا لا؟ مش ممكن ينفخ، صح؟ ممكن ينفخ، مش معايا ولا لا؟ يعني خليك معايا، مش ممكن ينفخ، ننفخ في البتاعة دي يمكن يطلع منها أي حاجة نشرب منها. طب ما نفخش، طب اللي خلاه يمتص، اللي جعله يمتص، مفهوم؟ طب وإيه اللي خلاه يمتص أصلا؟ مفهوم الكلام ولا لا؟ فدي اسمها إيه؟ هداية غريزية حتى يستطيع أن يأخذ ما يلائمه في الحياة الدنيا، دي اسمها هداية إيه؟ غريزية في الفطرة، مفهوم الكلام ولا لا؟ لذلك الله عز وجل لما أراد أن يخرج بعض السنن الكونية عن مدارها يفعل الله ما يشاء، قال وحرمنا عليه المراضع من قبل، صحيح ولا لا؟ مع أن الأصل أنه إذا أخذ السدي خلاص يمتص، هذه سنة كونية، لكن الله عز وجل أذن بمنع السنة الكونية هنا في موسى حتى يرده إلى إيه؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، مفهوم الكلام ولا لا؟ فتسمى هداية إيه؟ غريزية. مثلا النملة، النملة هذه مخلوق، طيب خلق ثم هدي إلى أشياء، ما هي؟ حتى يستطيع أن يلائم حياته. فكل حبة لابد وأن يقطعها نصفين، ليه؟ لأنه بيخزن طعام الشتاء، واضح الكلام ولا لا؟ يخزن الطعام، فحتى تخزين الطعام هذا له هيئة، تخزين الطعام نفسه له هيئة، له رصة، مفهوم؟ فلعل الماء قد يدخل في هذا الجحر، فلو دخل الماء في هذا الجحر وهذه الحبة، حبة القمح مثلا، غير مكسورة ستنبت زرعا، فإذا أنبتت زرعا هتهدم البيت عليهم، فيروح مضطرينهم يكسروا إيه؟ القمح نصفين عشان البيت ما تهدمش. طب جيبوها منين دي؟ دخلوا معاهد يعني وتعلموا من الكيمياء ومش عارف يقول إحياء وكلام ده؟ لا، هذه هداية غريزية. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وأوحى ربك، ما معنى الوحي هنا؟ ها، اللي هي الهداية الغريزية، مش الوحي الشرعي ينزل لهم جبريل يعني، لا، ليس الوحي الشرعي، الوحي هنا الايه؟ الهداية الغريزية أو الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، مفهوم هذا؟ أي إيه؟ ألهمناها بذلك. فإذا قال شيخ صوفي ضال وأنا أيضا ألهمت كذا، ابن حزم قال وأنا ألهمت كذبك، لأن الذي قال أوحينا إلى أم موسى هو الله، فمن الذي قال أنك يوحى إليك وتلهم؟ ده كلام ابن حزم، يقول لك أنا ألهمت كذا، ابن حزم يقول له أنا ألهمت أن أنت كذاب، كذبني بقى، ده إلهام بإلهام، صحيح ولا لا؟ فدي هداية غريزية. إلا حبة الكزبرة، حبة الكزبرة ما تتقسمش نصين أبدا، لأن لو تقسمت نصين برضو تنبت، فيروح مكسرينها ثلاث حتت، على ثلاث قطع، ليه؟ لأن لو كسرت على قطعتين أيضا تنبت، لكن ثلاث قطعة لا تنبت، حبة الكزبرة فقط يكسروها على إيه؟ على ثلاث قطع. كذلك النحل، كذلك الذباب، أشياء كثيرة جدا. الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا تسمى هداية إيه؟ غريزية، مفهوم هذا الكلام؟ كويس. تعال مع الهداية الرابعة، لأننا سنتكلم الهداية الثانية والثالثة بعد ذلك، التي هي هداية إلى الجنة وهداية إلى النار، كما قال الله عز وجل في سورة محمد سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة، عرفها لهم، يدخلهم الجنة، ماذا قال قبلها؟ سيهديهم ويصلح بالهم، ثم قال بعدها ويدخلهم الجنة، هذه هداية إلى الإيه؟ هداية إلى الجنة. هناك هداية إلى النار. قال فاهدوهم إلى سواء الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هذه أيضا هداية لكن إلى الجحيم. بعض الناس ممكن مغتاظ من واحد قوي يقول الله يهديك في سره كده إلى الجحيم. فماذا ده ينفع؟ ها؟ هو عايز يواري يعني، هو رجل مثلا ظالم فعايز يواري، مش هيقول له مثلا، هو مش عايز يقول، مش عايز يقول له انت ربنا يهديك، عايز يقول ربنا يخسف بيك الارض، فيقول له ربنا يهديك الى الجحيم في السر كده. ها العلم برضو يخرج يعني. فهذه هدايه الى الجنه وهدايه الى ايه؟ هدايه الى النار عياذا بالله. وهناك هدايه ارشاديه. هدايه ارشاديه هدايه الدلاله التي قال الله عز وجل فيها ها وانك لتهدي، سوره شورى، وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في الارض. وانك لتهدي، اذن لتهدي هنا هدايه ماذا؟ هدايه دلاله وارشاد وتبيين وعمل وبيان. هذه الهدايه يثبتها المعتزله، يثبتها المعتزلة وينفوا هداية التوفيق، بينفوا هداية التوفيق. ليه؟ مش احنا ذكرنا لو قلنا بأن نوفق هذا وأضل هذا لكان ظلما، فينفي هداية التوفيق على طول. والله في المسألة الجهمية يثبتوا هداية التوفيق وينفوا هداية الدلالة والإرشاد. ليه؟ لأن الجهمية جبرية، فلما إنه جبري فالعبد مجبور، فالعبد ليس له إرادة، ليس له قدرة، ليس له مشيئة، فكيف يرشد؟ وضحت المسألة؟ فنفى عنه هداية الإيه؟ الإرشاد والدلالة. العبد لا يرشد ولا يدل لأنه مجبور، ليس له إرادة قدرة مشيئة، فينفو إرادة الإيه؟ ينفو هداية الإرشاد ويثبتوا هداية التوفيق. لكن خد بالك، مع أنهم يثبتون هداية التوفيق، لكن هداية التوفيق تعريفها عند أهل السنة بخلاف تعريفها عند الجبرية والأشاعرة. خلاص كده؟ طيب ما هو التعريف هداية التوفيق عند أهل السنة؟ ما هو التعريف هداية التوفيق عند الجهمية؟ طبعا ده باب كبير أنا فصلت فيه في أمر القدرية في عقائد الفرق، لكن خذ منها الخلاصة. التوفيق عند الجبرية الأشاعرة يقولون هو خلق القدرة في العبد. خلق ليه؟ القدرة في العبد، فإذا فعل العبد فهو، فالله هو الفاعل، إذا عمل العبد فالله هو الذي جبره على العمل، إذا فعل كذا فالله هو الذي جبره على كذا. هذه تسمى عندهم بهداية الايه؟ التوفيق، خلق القدرة في العبد. أما التوفيق عند أهل السنة لا، التوفيق عند أهل السنة ما هو؟ إعانة من الله خاصة بعبده، إعانة من الله خاصة بإيه؟ بالعبد. لذلك عندنا الخذلان، الخذلان هو سلب الإعانة، سلب الايه؟ سلب الإعانة. خليك معي، يعني إيه إعانة خاصة وسلب الإعانة؟ سلب الإعانة الخذلان الذي هو الضلال والإضلال، إعانة خاصة التي هي التوفيق التي هي الهداية. واضح؟ يهدي من يشاء يضل من يشاء، هذه هي التوفيق، هذه هي الخذلان. طيب خليك معي، إعانة من الله خاصة بهذا العبد وسلب الإعانة من هذا العبد. لما يأتي المعتزلة ويقول لو أثبتنا التوفيق، أنا عايز ذهنك يصفى الآن، لو قالوا إيه؟ لو أن أثبتنا الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان لأثبتنا الظلم لله. ابن تيمية قال لهم إيه؟ قال لهم يكون ظلما لو أن الله عز وجل أعطى لفلان إرادة وقدرة ومشيئة ولم يعطي فلان إرادة وقدرة ومشيئة، فأعطى مثلا محروس إرادة وقدرة ومشيئة وأعطى زيد إرادة وقدرة ومشيئة، صحيح ولا لا؟ فيك إرادة، من كان يريد العاجلة إذن لك إرادة، من كان يريد حرس الدنيا إذن لك إرادة، وما تشاءون إلا يشاء الله إذن لك مشيئة ولك قدرة، فإن لم تستطع فقائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، إذن فيك استطاعة، إذن عندك قدرة، عندك إرادة، عندك مشيئة، هذه فيك ومخلوقة فيك. لكن انتبه، يأتي زيد ويأتي عبيد، عندنا الآن محاضرة، سأمثل لك مثال، عندنا الآن محاضرة، مفهوم هذا؟ فعبيد هذا في إرادته وفي قدرته وفي مشيئته لا يحصل الشيء إلا بهما، يعني الشيء لا يتم إلا بإرادة جازمة وقدرة تامة وعدم وجود المانع. الكلام ده غالي جدا، افهمه كويس، الشيء لا يتم إلا بإيه؟ بإرادة جازمة وقدرة تامة وعدم وجود المانع. يعني إيه؟ أنت أتيت هنا الآن إلى المحاضرة، هذا المبحث لذيذ جدا، لو كان عندك إرادة جازمة إنك لازم تحضر المحاضرة النهاردة، لكن ما عندك قدرة، مريض جدا، هتيجي؟ مش درتي؟ صحيح ولا لا؟ إذا تخلفت القدرة فتخلف الإتيان. طب لو عندك قدرة وصحتك وبنيانك سليم لكن ما عندك إرادة، هتيجي؟ لا، صح ولا لا؟ طب عندك إرادة جازمة وعندك قدرة تامة وعندك مشيئة أن تأتي أو لا تأتي، واضح؟ ولكنك كسول، تعال يا فلان، طب إن شاء الله، تعال يا فلان احضر المحاضرة، يعني سنستفيد إن شاء الله، محاضرة علم وعقيدة وفقه وأصول و و و، طيب ماشي، واضح؟ هو من داخله ماذا؟ متردد. إذن الإرادة ليست جازمة، الإرادة مترددة ليست جازمة، صحيح ولا لا؟ إذا فعل هذا في طاعة هو أمر بها، الله عز وجل يثبطه، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم، هذا هو سلب الإعانة، هذا هو الخزلان، هذا هو الإيه؟ الخزلان. وقيل اقعدوا مع القاعدين، خلاص يسلب منك الإعانة فلا يعطيك إعانة خاصة، عملك بإيه؟ بالعدل. عبيد عنده إرادة جازمة، قدرة تامة، عنده مشيئة، وإن شاء الله سآتي اليوم، واضح؟ عمله الله بالفضل وأعطاه إعانة خاصة التي هي التوفيق، أنت تحسها من نفسك، تحس إن الجمعة دي تحس بنشاط وجاي بنشاط، صحيح ولا لا؟ ممكن الجمعة مش قادر، هتموت خلاص يعني، صحيح؟ أنت بتحسها من نفسك، هذه هي الإعانة الخاصة من الله، تبقى جاي ذهنك متوقد، جاي بنشاط، جاي بتكتب، جاي مذاكر، جاي فاهم المعلومة، أنت قاعد متوقد ليها، هذه الإيه؟ هذا هو التوفيق، إعانة من الله إيه؟ خاصة بالعبد. أما الآخر يحدث الله له مانع، واضح؟ يحدث له إيه؟ مانع، ممكن يجي بقى مش عارف يحصل أي حاجة، والله معلش كنت جاي بس حصل مش عارف إيه، كنت جاي بس مش عارف إيه، كنت جاي. وقال الحسن ولو أرادك لهيأك له، شوف كلام الحسن جميل إزاي، حسن البصري، لو أرادك لهيأك له، هي معنى كلمة إيه؟ سلب الإعانة، مفهوم هذا الكلام؟ سلب الإيه؟ الإعانة. ممكن تلاقي في نفسك في يوم من الأيام كده قلبك رايح ذاهب إلى قيام الليل وقراءة القرآن بحب وبشوق وبتوقد وبخشية وببكاء، صحيح ولا لا؟ هذه إعانة خاصة، هذا توفيق، هذا إيه؟ هذا توفيق. ممكن في بعض الأحيان يعني أنت ما تريد يعني من داخلك، هذا سلب الإعانة، هذا إيه؟ طيب لما سلب الإعانة من فلان عمله بالإيه؟ بالعدل، عمله بالعدل، فيرد على المعتزلة الذين يكونون ظلم، يكون ظلما إذا أمر بهذا، يعني أمر فلان زيد بشيء واضح، وفلان زيد هذا ليس عنده قدرة، ما عنده قدرة يعني ما يستطيع أن يقف ويأمره بالقيام، لكان المعتزل أن يكون ظلما، ولكن لما يخلق فيه إرادة ويخلق فيه قدرة ويخلق فيه مشيئة، هو وزيد كلاهما سواء في هذا، مفهوم؟ ثم بعد ذلك زيد يكسل ويكره الانبعاث إلى الطاعة، ثبته الله فعمله بالإيه؟ بالعدل. ولما أراد الثاني أن يأتي من عليه ربه تبارك وتعالى فأتى به، ذلك اسمه إيه؟ الفضل، الذي هي التوفيق، التي هي الإعانة الخاصة، التي هي الهداية. فهمت المسألة؟ ده منهج أهل السنة في مسألة الإيه؟ التوفيق والخذلان. وضحت ولا لا؟ ها؟ وضحت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فجاء الله بنا فهدانا ليوم الجمعة. طيب الهداية هنا إيه؟ هداية توفيقية، هداية توفيقية من الله عز وجل، هداية إرشاد، هل أنت سعيت فيها؟ هداية توفيقية. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، نحن الآخرون، الآخرون يعني الأمة الأخيرة من أهل الدنيا، والأولون يوم القيامة. العلماء قالوا الأولون يعني أولون، أول من يحاسب في الحساب ويذهب من عثرات يوم القيامة ومن أهوال يوم القيامة هم أمة محمد، أول من يدخلون الجنة هم أمة محمد. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم، قال: فأكون أول من يطرق باب الجنة، فيقولون من؟ فيقول محمد، فيقول فيقولون بك أمرنا، يقولون أمرنا ألا نفتح إلا لك. هذا صحيح مسلم. إذن الأولون يوم القيامة يعني الأولون في دخول الجنة، الأولون في الخروج من أهوال يوم القيامة. هذا هو فضل الإسلام، واضح؟ وفيه تعليقا، فيه تعليقا، الواو هنا عطف على البخاري، يعني وفي صحيح البخاري معلقا. مفهوم هذا الكلام؟ ما معنى وفيه تعليقا؟ صحيح البخاري إما أن يكون مسندا، وإما أن يذكر فيه حديث معلقة، والأحاديث المعلقة التي يذكرها حذف الإسناد كله، ويذكر اسم الصحابي أو ممكن يذكر الحديث فقط، فيسميه إيه؟ معلق، فتسمى معلقات البخاري، مفهوم؟ هذه واحدة. ثانيا، معلقات البخاري ليست على شرط الإمام البخاري، ليس على شرط الإمام البخاري. بعض الجهلة يجي يقول لك الحديث ده ضعيف وفي صحيح البخاري، وإزاي بتقوله بقى البخاري اشترط الصحة؟ أنت جاهل. البخاري اشترط الصحة ها في ماذا؟ في الحديث الذي يسنده هو، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان أن النبي قال، فإذا أسند حديثا اشترط فيه الإيه؟ الصحة. أما معلقات البخاري لا يشترط فيها ما اشترطه البخاري على نفسه في كتابه، فقد يكون فيها الصحيح ويكون فيها الحسن ويكون فيها الضعيف، لكن عندك قاعدة: إذا جزم البخاري بمعلق فاعلم أنه صحيح عنده. يعني مثلا يجي يقول لك إيه؟ وقال الحسن البصري، وقال سعيد بن جبير، وقال سفيان، وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو هريرة، وقال أنس. إذا قال البخاري وقال وجزم بهذا معلقا، ما فيش إسناد، وقال فلان، إذا جزم بهذا يبقى صحيح عند مين؟ عند البخاري. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى صحيح عند إيه؟ عند البخاري. قد يكون ضعيفا عند غيره، صحيح؟ لكن هو صحيح عند البخاري، لكن لم يضع فيه شرط الذي اشترطه على نفسه في صحيحه، عشان كده لم يضعه في المسند، لأن الحديث ده نفسه المعلق ده في الأدب المفرد للبخاري، في الأدب المفرد للبخاري. الأدب المفرد اسمه الأدب المفرد، يعني كتاب الأدب المفرد، يعني بخلاف الكتاب الأدب الذي في صحيح أنا، يسمى الأدب الإيه؟ المفرد، يعني ده كتاب مفرد عن كتاب الأدب الذي في صحيحي. فكتاب الأدب الذي في صحيح البخاري اشترط فيه البخاري ما اشترطه على نفسه من الصحة، أما كتاب الأدب المفرد هذا قد يكون فيه إيه؟ صحيحا حسنا ضعيفا، صحيح لغيري حسنا لغيري، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هذا الحديث الذي ذكره البخاري إسناده صحيح عند البخاري لأنه جزم به، وذكر إسناده في الأدب المفرد له، وأيضا ذكر إسناده ابن حجر في تغليق التعليق. ابن حجر عشان يريحك خالص أتى بمعلقات البخاري التي لم يذكر أسانيدها، ووصل أسانيدها من أسانيد أخرى، وضع لها كتاب من 3 مجلدات اسمه تغليق التعليق، يعني أنا أغلقت المعلقات الفارغة هذه، مفهوم هذا الكلام؟ وضحت؟ لذا قال وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال. يبقى البخاري لو جزم بمعلق يبقى هذا صحيح إيه؟ صحيح عنده عند البخاري، فما هذا؟ أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. كلمة أحب الدين هذه فيها مسائل. معنى كلمة أحب معنى ذلك أن الله يحب، وهذه صفة إيه؟ فعلية أم ذاتية؟ صفة فعلية، صفة فعلية، لأنها مقرونة ومنوطة بالمشيئة، واضح؟ فالله عز وجل لا يحب، هذه المسألة الأولى. ثانيا أحب الدين، كلمة الدين الألف واللام هنا للعهد، الألف واللام هنا لبيان العهد، لأن الدين المعهود الذي نتكلم فيه هو دين الإسلام، وليس معنى الدين التي هي الألف واللام للجنس، لا، اللام هنا الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد. يعني مثلا فأرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول. طيب الألف واللام تفيد الاستغراق؟ لا طبعا، لأن الألف واللام لو فيه الاستغراق يبقى فرعون بعث إليه جميع الرسل، لا، فعصى فرعون الرسول، يبقى الألف واللام هنا لبيان العهد، يعني من أقرب للعهد؟ من الذي بعث إليه؟ موسى وهارون، صحيح؟ فعصى فرعون وإيه؟ الرسول. يبقى الألف واللام هنا لإيه؟ للعهد، مفهوم هذا الكلام؟ أحب الدين، الدين هنا الألف واللام لبيان العهد، يعني الدين المعهود هو الدين الإيه؟ الإسلام. طيب معنى ذلك أحب الدين الإسلام، هل معنى ذلك أن أحب إن غير الإسلام حبيب إلى الله ولكن الإسلام أحب؟ المسألة مفهوم هذا؟ معنى كلمة أحب الدين يبقى الإسلام أحب، لكن مثلا اليهودية والنصرانية البوذية حبيبة مثلا عياذا بالله؟ طب ما معنى ذلك؟ إن أحب هنا على أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا تقتضي التخيير في الغالب، لا تقتضي التخيير. خذ أمثلة على ذلك، قال الله عز وجل حكاية عن يوسف قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. طب ما الذي كان يدعونه إليه؟ الوقوع في الفاحشة. طب هل كانت الفاحشة حبيبة ولكن السجن أحب إلي؟ لا، إن أفعل لا تفيد الإيه؟ لا تفيد التخيير، واضح؟ طيب أهل الجنة قال الله عز وجل عنهم خير مستقرا وأحسن مقيلا. طب خير مستقر، خير مستقر، هل معنى ذلك أن أهل النار في خير لكن أهل الجنة أخير؟ ها؟ لا، أحسن مقيلة. معنى ذلك أن أهل النار عندهم في حسن، ولكن أهل الجنة أحسن؟ لا، لا تقتضي التخير. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، فهم على خير، ولكن لو آمنوا لكان خيرا وأفضل وأحسن؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ خذ مثال رابع ولا خامس؟ رابع. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، ها؟ وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير، ذلكم خير. طيب، إن لم يؤمن بالله ورسوله ويجاهد في سبيله فهو على خير وحسن، لكن لو فعل ذلك أفضل؟ ها؟ لا. مفهوم هذا الكلام؟ فأفعل التفضيل لا تقتضي الإيه؟ لا تقتضي التخير. مفهوم؟ فإن الدين عند الله الإسلام. قال هنا: أحب الدين إلى الله الحنيفية. الحنيفية كلمة حنيف أو الشيء الحنيف أو حنيفا، كل من مال عن الباطل والضلال إلى الحق والرشاد. فكل من مال عن الباطل والضلال إلى الحق والرشاد يسمى إيه؟ حنيفا. لذلك الله عز وجل قال عن إبراهيم ماذا؟ كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وفي قراءة وفي سورة: ولم يكن من المشركين. واتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، واتبع ملة إبراهيم حنيفة، اتبع سورة النحل، اتبعوا سورة العمران. مفهوم؟ إذن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. طيب، ما معنى كلمة حنيفة؟ الحنيف هو كل من مال عن الباطل والضلال إلى الحق والرشاد. مفهوم؟ فمن مال عن الكفر إلى الإسلام حنيفة، من مال عن البدعة إلى السنة حنيفة، من مال عن المعصية إلى الطاعة حنيفا. هذا معنى كلمة إيه؟ حنيفة. مفهوم هذا؟ طيب، الحنيفية السمحة. إذن الله عز وجل يحب أن تميل أنت عن الضلال إلى الحق، يحب أن تميل عن البدعة إلى السنة، يحب أن تميل عن المعصية إلى الطاعة. وهذا لك لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد رجل واحد، إلى آخر الحديث، حديث أهل الشام، حديث أبو ذر. مفهوم؟ طيب، هذه الحنفية السمحة. مع أنك تميل من الضلال إلى الهدى، من الكفر إلى الإسلام، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، يكون بسمح، بيسر، بغير غلو. انتبه للكلام. أحب الدين الحنيفية السمحة. بعض الناس يخرج من معصية، المعصية إفراط أم تفريط؟ تفريط. التفريط هو التمييع، الإفراط هو الغلو، فيخرج من البدعة، البدعة إفراط، صحيح؟ طيب، من السنة، من بدعة مثلا، يريد أن يخرج من هذه البدعة. طب يخرج من هذه البدعة إلى ماذا؟ يريد أن يذهب إلى السنة. مع أنه خرج من البدعة فكان حنيفيا، لكن خرج من بدعة إلى بدعة ولكن لم تكن سمحة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا ممكن بعض الناس كان مبتدعا، يكون مبتدعا، ثم بعد ذلك تاب الله عليه من البدعة، فأراد بهذه الحمية، واضح، أن يخرج من هذه البدعة. إذن بهذه الحمية نرد على المخالفين ونرد على أهل البدع، واضح، لكن ليس بالسماحة التي شرعها الإسلام، فيخرج من بدعة إلى بدعة أخرى، وهو الغلو، هو الغلو. مفهوم هذا الكلام؟ يخرج إلى الغلو، الغلو مجاوزة الحد، لكن مطلب منك أن تكون سمحا. ما معنى سمحا؟ أي سهلا ميسورا. لذا البخاري ذكر هذا الحديث في كتاب إن الدين باب إن الدين يسر، حديث عثمان إن الدين يسر سهل. يبقى أحب الدين إلى الله إيه؟ مع أنك تميل من الضلال إلى الرشاد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، لكن ميل بإيه؟ بسماحة وبيسر، ما تكونش بغلو. طيب هذه السماحة هذا اليسر من أين أعرفه؟ أين مصدره؟ مصدره الشرع. لأن بعض الناس يظن أن اليسر هذا من إيه؟ من الذوق، كل ما أحس به أنه يسر فهو يسر، هذه بدعة. لأني إذا أردت أن أعرف ما هو التيسير وما هو التشدد، ما تعريف التشدد؟ ابن تيمية رحمه الله قد عرف التشدد، ما هو؟ ها؟ إحلال ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، هذا هو التشدد، هذا هو التشدد. لكن التيسير من أين تعرفه؟ من الشرع، من السنة. فإذا أمر الشارع ألا يصافح الرجال النساء الأجنبيات، هذا هو إيه؟ هذا هو التيسير، هذا هو اليسر، هذا هو الدين السمح. مفهوم هذا الكلام؟ أما أن تحكم على شيء أن هذا سمح ويسر وهذا تشدد بعقلك، هذا مذهب المعتزلة، هذا مذهب المعتزلة. واضح؟ لذا الشاطبي في كتاب الاعتصام، وأختم بهذه، الشاطبي ذكر أن لو أن عبد في شتاء قارس أراد أن يتقرب إلى الله بالاغتسال أو الوضوء من الماء البارد مع وجود الماء الدافئ فقد وقع في البدعة. واحد في الشتاء كده في عز البرد، برد قارس، قال لك أنا الماء الدافئ موجود لكن أنا أريد أن أتقرب إلى الله أكثر فأغتسل وأتوضأ بماء بارد، ده جهل. واضح؟ هذا جهل. طيب أيهما أيسر، الماء الدافئ أم الماء البارد؟ الدافئ. إذن هذا يحبه الله لأنه الأيسر، هذا هو السمح. واضح؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالبارد هذا عسر لك، هذا عسر عليك. واضح؟ لذلك الشاطبي قال هذه إيه؟ هذه بدعة. إن قال قائل كيف بدعة وحديث أبو هريرة يقول والوضوء على المكاره، ها؟ اسمه الوضوء على المكاره، ما معنى هذا؟ الوضوء على المكاره سماه المكاره لأنه ليس هناك غيره، فأنت مكره على أن تتوضأ بهذا، الوضوء على المكاره لأنه ليس هناك غيره. أما إذا كان هناك غيره وفعلت هذا فقد وقعت في إيه؟ في التشدد والبدعة، لأن الأيسر أن تتوضأ بإيه؟ من الماء الدافئ. واضح؟ طيب نقف هنا إن شاء الله عز وجل.